بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو يوم السبت 22 ربيع الثاني لعام 35 و400 ألف، وهذا هو المجلس الرابع من شرح كتاب الأحكام للإمام البخاري يرحمه الله تعالى. وهذا الكتاب كبقية الكتب النفيسة التي تناولها هذا الصحيح الإمام البخاري. قال الإمام البخاري: باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه. هكذا هو الباب. طبعا العمال جمع عامل، وهو الوالي على بلد من البلدان للإمام، هو الوالي يتولى جمع الخراج ويتولى الزكاة ويتولى الصلاة بأهله ويتولى التأمير على الجهاد على عدو الأمة. فهنا قال: باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه. أمنائه الذين يقيمهم في ضبط أمور الناس. الحديث 7192. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف، وهو عبد الله بن يوسف التنيسي، توفي عام 18 و200. قال: أخبرنا مالك، وهو الإمام الكبير صاحب الموطأ والذي إليه مرجع الفتوى في زمانه، ولم يفت الناس حتى أجازه 70 من أهل بلده، توفي عام 79 و100. عن أبي ليلى، وهو أبو ليلى ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل الأنصار الحارثي، حا وحدثنا إسماعيل اللي هو إسماعيل بن أبي ويس، متوفى عام 26 و200. قال: حدثني مالك وهو ابن أنس عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة. سهل بن أبي حثمة ولد 33 من الهجرة. حثمة يعني هي تاء مربوطة، لكنما نقف تتحول إلى هاء، مثل القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة، وهكذا. نعم. ولد 33 من الهجرة، وحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه كان دليل النبي صلى الله عليه وسلم لما مضى إلى أحد وبعثه خالصا إلى خيبر بعد جبار بن صخر، وبعثه الصديق والفاروق وعثمان، ومات أول خلافة معاوية. أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل، أي ابن زيد بن كعب الحارثي، ومحيصة اللي هو محيصة ابن مسعود ابن كعب الحارثي ابن عم عبد الله المقتول، أسلم قبل الهجرة، شهد أحد والخندق، خرج إلى خيبر من جهد أصابهم، يعني الشدة، وهذه من بمعنى السببية، أي بسبب مشقة وضيق. فأخبر محيصة أن عبد الله قتل وطرح في فقير، الفقير هو البئر أو عين، هذا شكل النظر، هو فقير أو عين. فأتى يهودا، أي فأتى محيصة يهودا، فقال: أنتم والله قتلتموه. طبعا هذا تحقق ذلك عنده لقراء، ويحتمل أنه قد تنقل الخبر الموجب للعلم فأقسم. قالوا: ما قتلناه والله. هذا طبعا مقابلة اليمين باليمين. ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم، وأقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه، وعبد الرحمن بن سهل، هؤلاء ثلاثة، فذهب ليتكلم. وعن ذهب من أفعال الشروع، فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر. طبعا ذهب يتكلم أي محيصة، وهو الذي كان بخيبر يعني مع المقتول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمحيصة: كبر كبر. طبعا هذا تأديب، تهذيب محيصة بمعنى قدم الأكبر، لأنه بالغ بالكلام باعتبار أنه قد حضر الواقعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمه وعلم غيره. إذا اجتمع الكبير والصغير فيقدم الكبير في الكلام ونحوه، يريد السن، فتكلم حويصة الذي هو أكبر سنا، ثم تكلم محيصة الذي هو أصغر منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم، إما أن يدوا بمعنى إما أن يعطي اليهود الدية، وإما أن يؤذنوا بحرب، وإما أن يؤذنوا بحرب. طبعا فيه فائدتان: الفائدة الأولى تسلية لأولياء المقتول، وأن الأمر مأخوذ بمعنى الاعتبار، كيف لما قتل الشيخ خليل في مسجده والرجل صاحب أيادي، يعني هل سمعتم اعتبار من الناس أو الهيئات أو الشخصيات أو كذا وكذا؟ لن تجدوا اعتبارا لهذا. لكن انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في كل قضية من القضايا يبين للناس الواجب. فهذه الفائدة الأولى تسلية لأولياء المقتول، وأن الأمر مأخوذ بمعنى الاعتبار. الآن المسلمون في أفريقيا يقتلون لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتجد الناس ساكتين لا يستفد. أي إنسان يتكلم، أنت لو كنت إمام أو مدرس أو لك شأن في منطقة لابد أن تتكلم، قد يقول لك قائل: أنت لن ينتفع بكلامك هذا ولن يسمعه أحد، عليكم السلام ورحمة الله. نقول: لا، كلمتك هذه لو لم يكن فيها سوى أنك تزرع في قلوب الناس أن المسلمين والمؤمنين تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدنهم، تؤدي دورك في هذا، أي لابد أن يكون لك دور في هذا. وابن كثير لما ذكر قصة إبراهيم عليه السلام وحرقه في النار، وأن بعض الدواب أتت بقطرات من ماء، فقال لها: ماذا تفعل هذه القطرات؟ قالت: هذه الدواب أريد أن أسجل موقفا. فما يحصل للمسلم في مشارق الأرض ومغاربها لا بد أن يكون لكل إنسان كلمة، يعني حتى لو كنت أنت لا يؤبه لك في أي مكان، تتكلم هذا مع بيتك مع زوجك وأهلك حتى تبين للناس دين الله خالص. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم بهذا تسلي لأولياء المقتول، وأن الأمر مأخوذ بمعنى الاعتبار. ثانيا، الإخبار بالحكم على تقدير ثبوت القتل، وهي قضية مهمة جدا حتى الناس تتعلم أحكام الله وشرع الله ودين الله. نحن الآن في أزمتنا هذه نجد بعض الناس حفظوا للقرآن وأثنوا أعمارهم في تعلم القرآن وتعليمه، لكن ماذا يصنعون؟ هل يصنعون في تطبيق القرآن في هذه الأزمة؟ الجواب: لا، تجده يخالف صنيع القرآن والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. الإنسان أمام واجبات ومسؤوليات، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إذا لابد للإنسان من موقف في كل قضية ويبين للناس حكم الله تعالى. ما من واقع في الكون لإنسان أو غيره إلا وفيها حكم الله، ولا بد لكل إنسان أن يبين واجبه ويبين لهم مراد الله. إذا لم نجد من يبين للناس، يتعين على جميع الناس التعلم والبيان، يتحول أمر من فرض الكفاية إلى فرض العين. فإذا قال النبي: إما أن يدوا صاحبكم، أي إما يعطي اليهود الدية، وإما أن يؤذنوا بحرب، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، أي فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهود كتابا في هذه القضية، يذكر فيها ما ادعي به عليهم ووجود القتيل بينهم. هذا وجود القتيل بينهم، هذا يسمى باللوث. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، طبعا هذا هنا يأتينا كتاب الحاكم، هذا هو وجه الشاهد فيما يتعلق بهذا الحديث، فيما يتعلق بهذا الباب. فكتب، طبعا فكتب معناه أن اليهود قد كتبوا، وللأصيل وأبي ذر عن الكشميهني فكتبوا، أي اليهود كتبوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول، تقول هذه الرواية: فكتب ما قتلناه، فهلا أنكروا قتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن، هؤلاء الثلاثة: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ يعني إذا وجد قتيل مع عداوة في مكان ما ولم نقم البينة ولم يوجد إقرار، يأتي أولياء المقتول يقسمون 50 يمينا تقسم على الورثة وقيل على العصبة. لو فرضنا ليس لدينا ورثة أصلا فقط هؤلاء الثلاثة، تتحول كل واحد من الثلاثة يقسم 17 يمينا. فقال لهم النبي: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ شوف، دم صاحبكم بمعنى بدل دم صاحبكم. والشيخ أحمد ذهب إلى الحج، ماذا يسمون نيابة بدل حج؟ يعني ما يعطاه الحاج من المال يستعين به على الركوب والذبح يسمى بدل. فهذا هنا أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم أي بدل دم صاحبكم، والجملة فيها معنى التعليل، لأن المعنى أتحلفون لتستحقوا. يا أخي خير، قلنا أتحلفون لتستحقوا، ما قلنا لتستحقون. لماذا قلنا لتستحقوا؟ جيد، لام التعليل. قالوا لا. قال: أفتحلف لكم يهود؟ يعني إذا هؤلاء لم يحلفوا تتحول يمين على من وجد القتيل بينهم. قالوا: ليسوا بمسلمين. لما ليسوا بمسلمين؟ وهم يرون قتل المسلم دينا، يستخفون بالأيمان في ذلك. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده 100 ناقة حتى أدخلت الدار، أي فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم دية القتيل لئلا يهدر دم. شوف قضية الدم في الشريعة مهمة جدا. أول قضية من باب الاحتياط في عدم القتل وضعت قضية القسامة، حيث لما يوجد قتيل ويوجد عداوة في مكان يأتي أصحاب المقتول يحلفون 50 يمينا فتجب الدية، وقيل يجب الدم إذا كان القتل عمدا، وإذا لم يقسم هؤلاء فأولئك يقسمون أيضا حتى لا نهدر دماء أولئك الذين اتهموا بالقتل، أيضا ترد الأيمان على من اتهموا بالقتل. طبعا هذه قضية القسامة هي نوع من أنواع حفظ كيان المسلم وعدم إهدار دمه، فهي وقايات احترازية من أجل حفظ الدماء. يقول: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا ودا؟ حتى لا يذهب دمه، إشارة إلى تعظيم دم المسلم. من عنده 100 ناقة حتى أدخلت الدار. قال سهل: فركضتني منها ناقة. ركضتني أي ضربتني. لماذا ذكر الراوي يقول فركضتني منها دابة؟ يعني فيه إشارة أنه قد ضبط الحديث، والقاعدة كما نص عليه الإمام أحمد يقول: إذا كان في الحديث قصة فمعناه أن هذا الراوي قد حفظ الحديث. فوداه فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم دية القتيل لئلا يهدر دمه. طبعا هذا الحديث هو الأصل في القسامة. قال القاضي عياض: حديث القسامة المذكور أصل من أصول الشرع، وقاعدة من قواعد الأحكام، وركن من مصالح العباد، وبه أخذ الأئمة كافة. طبعا هنا عبارة القاضي عياض يقول: وبه أخذ كافة الأئمة، لكن نحن جعلناه على الجادة، وبه أخذ الأئمة كافة. طبعا هذا الحديث أصل من أصول القسامة، وأحاديث صحيح البخاري أحاديث عجيبة جدا، يعني تمثل للإنسان ما يحتاجه. لذا أنا أريد من طالب العلم أن يقرأ القرآن والتفسير، ويقرأ الصحيح مع شرحه، ويقرأ الفقه من أوله إلى آخره، ويجعل من الفقه مختارات الشيخ الشنقيطي شرحه للزاد. من استمع الكتاب وقرأ الكتاب انتفع نفعا عظيما. ابن الملقن، طبعا ابن الملقن واحد من كبار العلماء الذين ألفوا كتبا قيمة. ابن الملقن يقول عن هذا الحديث، يقول: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الأحكام، وأصل في القسامة وأحكامها. طبعا صفة القسامة أن يوجد قتيل ولا يعرف قاتله، ولا تقوم البينة على من قتله، فيدعي أولياء المقتول على واحد أو جماعة قتله، وتقوم القرائن على صدق الولي المدعي. لا بد أن تقوم القرائن على صدق الولي المدعي. حصل في الرمادي أمور قتل كثيرة جدا في السنوات الماضية، وجاء كثيرون اتهموا أشخاص، اتهموا هذا ثم اتهموا هذا، بعضهم وصل إلى أنه قد اتهم 35 شخصا متفرقين. وهنا لما قضية القسامة لابد أن تكون هناك يعني قرائن تدل على صدق المدعي. طبعا لا بد للقسامة من أربعة شروط مأخوذة من أدلتها. أولا أن تكون الدعوة على قتل يوجب القصاص إذا ثبت القتل، لأن الأصل فيها حديث الباب وهو في دعوة قتل ذلك. يعني القسامة لا تكون في الجروح ولا تكون في الأموال، إنما تكون في القتل. ثانيا أن تكون الدعوة على شخص معين كما جاء في بعض الروايات، فيحلف 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته، ولا بد أن تكون على شخص بعينه. ثالثا اتفاق الأولياء في الدعوة، لا بد أن يتفق الأولياء الذين يأتون يطالبون بالدم أو يطالبون بالدية على حسب نوع القتل إذا كان عمدا أو خطأ. اتفاق الأولياء في الدعوة، فإن ادعى بعضهم وأنكر بعض لم تثبت القسامة لأنها دعوة قتل، فاشترط اتفاق جميع الأولياء كالقصاص في غير القسامة. في القصاص لما يأتي بعضهم يريد الدية وبعضهم يريد القصاص، إذا اختلف الأولياء عن المقتول تتحول القضية إلى الدية. رابعا وجود اللوث، يعني كأن هذا المتهم في حي المعلمين والقاتل وجدناه في حي المعلمين وهكذا مثلا. وجود اللوث وهو ما رجح جانب المدعي في دعواه كالعداوة والقرائن، العداوة والقرائن مع قرب المكان، هذا مما يدل على صدق المدعي، فلا بد من هذه الشروط حتى تكون القضية كما هي. ثم قال البخاري: باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور. هذا الباب الذي قرأناه في أن الحاكم يرسل بكتاب، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل بكتاب إلى أهل خيبر. هنا الحاكم يرسل إنسانا، ساق فيه البخاري حديث آدم، قال حدثنا آدم وهو آدم ابن أبي إياس توفى عام 20 و200، وقيل 21 و200، وهو الذي ختم المصحف وهو مسجى، ثم قال: اللهم بحبي إليك إلا رفقت لهذا المصرع، اللهم كنت أدخرك لهذا اليوم، ثم قال: لا إله إلا الله، ثم انتقلت روحه إلى بارها. قال: حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب. ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب هذا كان من العلماء القوالين للحق، يصدع بالحق ولا يخشى في الله لومة لائم، وهو قد قال: لا تمرد المنصور، يا أمير المؤمنين قد هلك الناس، فلو أعنتهم مما في يديك من الفيء. قال: ويلك، لولا ما سددت من الثغور وبعثت من الجيوش كنت تؤتى في منزلك وتذبح. فقال ابن أبي ذئب: فقد سد الثغور وجيش الجيوش وفتح الفتوح وأعطى الناس أعطياته، من هو خير منك؟ قال: ومن هو خير مني؟ ويلك. قال له عمر بن الخطاب: فنكس المنصور رأسه والسيف بيد المسيب والعمود بيد مالك بن الهيثم، فلم يعرض له، والتفت إلى محمد بن إبراهيم الإمام. لما قلنا محمد بن إبراهيم، هذا إبراهيم أخو أبو جعفر، كان يسمى بالإمام باعتبار أن أئمة العباسيين كان علي ثم محمد ثم إبراهيم أئمة فقط، يعني الناس لا تعرفهم، فقط النقباء الاثنى عشر كانوا يعرفون هذا، فهذا محمد بن الإمام. فقال له أبو جعفر المنصور: هذا الشيخ خير أهل الحجاز. لماذا؟ لأنه كان مقوالا بالحق. وقصة المهدي ولد المنصور حينما جاء أيضا إلى الحرم وقام الناس، لم يقم ابن أبي ذئب، فقيل: لما لم تقم لأمير المؤمنين؟ قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين. فقال: اتركوه، فوالله ما بقيت شعرة في جسدي إلا وقد وقفت. قالوا عنه: كان كريما وكان يصلي الليل أجمع ويجتهد في العبادة. وقال أخوه: كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان شديد الحال يتعشى بالخبز والزيت. فرحمة الله عليه، طبعا هذا من أول من صنف موطئا ألف كتبا، طبعا كان شديدا في السنة، حتى إن الإمام مالك لما ترك حديث خيار المجلس قال: ينبغي أن يؤدب مالك على الإسلام، يعني يستثاب على الإسلام، إما يتوب ويرجع عن قوله وإما أن يقتل. فكان شديدا في السنة يرحمه الله تعالى. قال: حدثنا الزهري اللي هو محمد بن شهاب الزهري، والزهري يعني كما قال الإمام مالك يقول: كان من أسخى الناس وكان كريما. والليث بن سعد من تلامذته يقول: ما رأيت عالما قط أجمع لابن شهاب ولا أكثر منه علما، يعني الناس لديه علم بالتفسير، لديه علم الحديث، لديه علم بالفقه، لديه علم بأيام الناس. وقال الشافعي لولا الزهري لذهبت السنن من المدينة. هذا الرجل كان واحد من الذين لهم شأن كبير في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إنه قد حفظ القرآن في 80 ليلة، يعني قرابة 3 أشهر أقل. وقال سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف: ما أرى أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع ما جمع الزهري الناس بتفننه وفهمه. وقال أبو مسعود أحمد بن الفرات: ليس فيهم أجود مسندا من الزهري، كان عنده 1000 حديث. طبعا هو كان لديه أكثر من 1000 حديث. طبعا رأى 10 من الصحابة كما قال ابن منجويه الدكتور حافظ ضارع له كتابا فيه أثبت أنه قد لقي من الصحابة 13 صحابيا. وقال أبو الزناد: كنت أطوف أنا وابن شهاب ومع ابن شهاب الألواح والصحف. يعني حتى لما يذهب ويسير كتابه كان لا يغادر كمه، وكان يحفظ ولا ينسى، حتى إنه قال: ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته. ومن أقواله قال: لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم، فإن عمر كان إذا نزل به الأمر المفضل دعا الفتيان واستشارهم يبتغي حدة عقولهم. وقال عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري: ما استعدت حديثا قط، ولا شتفت في حديث إلا حديثا واحدا، فسألت صاحبي فإذا هو كما حفظت. كان قوي الحفظ، ونحن نعلم بأن أعظم ما يعين على الحفظ ترك الذنوب والمعاصي. وقال عمرو بن دينار: ما رأيت نصا للحديث من الزهري، وما رأيت أحدا الدينار والدرهم أهون عليه منه، ما كان الدينار والدرهم عنده إلا بمنزلة البعض. من أقواله النورانية يقول: إن للعلم غوائل، فمن غوائله أن يترك العالم حتى يذهب علمه. عليكم السلام ورحمة الله. يقول: ومن غوائله النسيان. يقول: ومن غوائله الكذب. قال: وهو من أشد غوائله، أشد غوائله الكذب. وبعض الناس في العلم يأتي ليتصنع بما ليس فيه، يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفادة من العذاب. هل يدرك أحد منكم لماذا يعني هذه العقوبة الشديدة، هذه العقوبة الكبيرة؟ فقد حينما تمر على سورة آل عمران تقول: لماذا هذا العذاب الشديد؟ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفادة من العذاب. لأن الإنسان المرائي له عذاب شديد، هذا مرائي وشدنا المرائي، يرائي بما ليس لديه، هذا هو الحكمة من البارئ. فمن أشد غواء العلم الكذب، فقد يوجد من بعض الناس من يزين له الشيطان بسبب المعصية، يقع الإنسان في المعصية ثم يفتح عليه باب من أبواب السوء والعياذ بالله. من أقواله النفيسة كما ذكرناه مرارا، قال: إذا طال مجلس العلم كان للشيطان فيه نصيب. مجلسنا انشرت سيطول، لكن إن شاء الله لن يكون للشيطان فيه نصيب. عن عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، هذا مؤدب من؟ مؤدب عمر بن عبد العزيز. كان أعمش وكان أحد الفقهاء، كان أحد فقهاء المدينة، تابعي ثقة، رجل صالح جامع عند العلم، وهو معلم عمر بن عبد العزيز، هكذا قال عنه العجلي في كتابه الثقات. وقال عبيد الله: ما سمعت حديثا قط فأشاء أن أعيه إلا وعيت. طبعا هذا ممن ماذا بالحفظ والإتقان. وقال عمر بن عبد العزيز: لو كان عبيد الله حيا ما صدرت إلا عن رأيه. كاتم فيه المعضلة ويجمع الفقهاء، قال: لو كان حيا ما صدرت إلا عن رأيهم. وقال ابن عبد البر أحد الفقهاء العشرة ثم السبعة الذين تدور عليهم الفتوى، وكان عالما فاضلا مقدما في الفقه، تقيا شاعرا محسنا، لم يكن بعد الصحابة إلى يومنا فيما علمت فقيه أشعر منه ولا شاعرا أفقه منه. وقال مالك: كان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من علماء الناس، وكان إذا دخل في صلاته فقعد إليه إنسان لم يقبل عليه حتى يفرغ من صلاته على نحو ما كان يرى من طولها. وقال مالك: كان علي بن الحسين من أهل الفضل، وكان يأتيه في مجلسه فيجلس إليه فيطول عبيد الله في صلاته ولا يتلفت إليه، فسأله علي بن حسين وهو ممن هو، فقال لا بد لمن طلب هذا الأمر أن يعنى به، يعني كان يزرع في نفس طالب العلم تعظيم هذا العلم. وأيضا فيها إشارة لأنه كان يقدم حق الله على حق العباد، وهذه القضية تمر علينا حتى في الصلاة لما نقول في التحيات، نقول التحيات لله وبعدها نسلم على النبي ثم بعدها نسلم على أنفسنا ثم السلام على المؤمنين، فيها إشارة أنه مقدم حق الله ثم حق النبي صلى الله عليه وسلم ثم حق النفس ثم حق الناس. عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، طبعا زيد بن خالد الجهني توفي عام 68، قال جاء أعرابي فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. طبعا الأعراب ما زلنا بالجفاء، وهذا من جفائه أنه يقول للنبي اقض بيننا بكتاب الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي إلا بكتاب الله، والمقصود بكتاب الله هي حكم الله وشرعه، وهو يشمل ما أنزله الله في كتابه أو ما أنزله الله على نبيه من الأحاديث القدسية ومن الأحاديث النبوية، فهي وحي من عند الله تعالى كما دلت النصوص على هذا. فقال خصمه، فقام خصمه فقال صدق، فاقض بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابي إن ابني كان عسيفا، العسيف اللي هو الأجير سمي بذلك من العسف فهو الجور، لأن المستأجر يعسفه على العمل، فإحنا نأخذ من هذا أن الإنسان لما يستأجر إنسان عليه أن يترفق به ولا يعسفه عسفه. فزنى بامرأته، طبعا هذا قذف ولم يحده النبي صلى الله عليه وسلم، وسقط حد القذف للاعتراف منها بذلك، فزنى بامرأته فقالوا لي، يعني هذا الرجل قالوا لي على ابنك الرجم، ففديت ابني منه بمئة، الفداء ما يقوم مقام الشيء دفعا للمكروه تفتري شيء، وجاءت الآيات عديدة أنه يوم القيامة لا فداء، ولو أن الإنسان افتدى بالأرض وبمثلها 10 مرات، ففديت ابني منه بمئة من الغنم ووليده، الوليدة فعيلة بمعنى مفعولة وهي الصبية والأمة والجمع ولائد. فقال هنا ففديت ابني منه بمئة من الغنم ووليده، ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام، التغريب مصدر غرب وهو النفي عن البلد الذي وقعت فيه الفاحشة حتى يبعد عن مكان الفاحشة، فلا يقع هو في الفاحشة ولا يتوضط أحد معه في الفاحشة، على طريقة إن السلامة من سلمى وجارتها أن لا تمر على سلمى وواديها. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله، أقسم النبي صلى الله عليه وسلم هنا، والقسم محذوف التقدير، والله لأقضين بينكما، وأكده النبي صلى الله عليه وسلم بدون التوكيد الثقيلة. أما الوليدة والغنم فرد عليك، أي مردود عليك. شوف هذه القضية تأتي في باب الصلح، وأن الصلح لا يكون في الحدود. وعلى ابنك جلد مئة، بعض الناس تتساهل بقضية الصلح، استمعوا إلى الشريط 57 بعد 100 من أشرطة الشيخ الشنقيطي، تكلم بكلام عجيب عن الصلح. بعض الناس لما يأتيه شخصان متخاصمان يريد إلا أن يصلح بينهما، الصلح إذا ألجأنا الطرفين على الصلح ربما نخفر حق المظلوم، لا سيما إذا كان هذا إذا دخل على من هو أعلى منه، فالإنسان يحذر في قضية الصلح أن يظلم المظلوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليد والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس، هذا أنيس بن الضحاك الأسلمي، لرجل، طبعا هذه كلمة لرجل هذا من الرواة تفسيرية، فغدو، فغدو بمعنى انطلق، هو أصل الغدو الذهاب ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ثم استعمل في كل ذهاب، فغدو على امرأة هذا فرجمها، فغدا عليها أنيس فرجمها، طبعا هذا الحديث من الأحاديث العظيمة وفيه فوائد متعددة، وأهل الحديث يعنون بفوائد الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قبل يومين اتصل بي أخونا إبراهيم رياض يسألني على حديث اليدين، قلت له إن العلائي ألف كتاب سماه نظم الفرائد فيما تضمنه حديثه لليدين من الفوائد. حديث بريرة بعض مصنف مصنف استخرج منه 500 فائدة. محمد آدم الإثيوبي صاحب المقولة النفيسة يقول العلم حرفة العمر، حينما أورد حديث بريرة أورد منه 140 فائدة وهكذا. فإذا هذا الحديث فيه فوائد وأهل الحديث يعنون بهذا، ونحن كما نعنى بفهم كتاب الله لابد أن نعنى بفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهما توأمان لا ينفكان وصنوان متلازمان. من فوائد الحديث نقض الصلح إذا خالف كتاب الله أو سنة نبيه أو إجماعا. فإذا كان لدينا حكم يخالف هذا فهذا الحكم مردود لا نقبله من أي أحد كان. ثانيا نعم، هو جاء في رواية يقول فاعترق وقضي يا عنيس فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها. نعم، لو أنها لم تعترف وطالبت بحد القذف وهذا لم يأتي بأربع شهود لقذف القذف لجلد القذف. نعم، الفائدة الثانية تغريب الحر البشر بعد الجلد. هذا الحديث من ضمن أدلة تغريب الحر والبشر بعد الجلد. ثالثا التوكيل على إقامة الحدود، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أقام الحد بنفسه إنما أرسل. هنا لما قال البخاري باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور. رابعا طبعا هذا على صيغة السؤال لكن جواب السؤال بالحديث. رابعا من أقر على نفسه بالزنا مرة واحدة كفى، وهذا رأي جماعة من الفقهاء، وهم من يرى لابد من أربعة إقرارات كما مر في حديث ماعز. خامسا حدود الله لا يجوز أخذ العوض عنها وتركها، يرحمكم الله. لا يجوز في الحدود أخذ العوض عنها. جاء عن شخص صاحب محل كبير والآن محله أصبح مغلق لا يستطيع أن يذهب إليه، يقول الكاميرا أثبتت أن هذا الرجل قد سرق مني جوارب وهذه مسجلة وأراني التسجيل، وقال لي أنا لا أريد قطع يده ولا أريد أن آخذ منه 50 ناقة لأنه اليد في الشريعة تقابل بنص. فقلت له يا رجل اذهب تعلم الفقه قبل أن تطلب ما تشتهي. فهنا حدود الله لا يجوز أخذ العوض عنها ولا يجوز أيضا تركها. ثالثا حد القذف، حد القذف لا يقيمه الإمام ما لم يقم به المقذوف. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما قام القذف على هذا إلا إذا يأتي المقذوف يقيم يعني يطالب بهذا. ثم قال البخاري باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد. هذا قضية مهمة جدا، قضية الترجمة. احنا عندنا ترجمة لفظية ومعنوية، تأتي للترجمة اللفظية تأتي باللفظ نفسه تترجمها، تأتي للترجمة المعنوية تترجم معنى الشيء. ليس لدينا ترجمة لكتاب الله لفظية أبدا، ولا يمكن إلى أن تقوم الساعة ولا في أي لغة من اللغات أخرى نستطيع أن نترجم القرآن أبدا، إنما يترجم تفسيره ومعناه، لأن القرآن قد صيغ صياغة عجيبة وعظيمة جدا، فلا يمكن لأحد أن يترجمه ترجمة لفظية. الترجمة المعنوية قال هنا البخاري باب ترجمة الحكام، يعني كأنه يشير إلى قضية الترجمة وأهميتها. أصبح الآن في هذا الزمان يعني ترجمة الأمور واجب جدا، نتعلم الترجمة من أجل أن نبلغ رسالات الله، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأنت الآن قد تستطيع أن تتصل بشخص يعني بسيط في يدرس في اللغة الإنجليزية أو أي لغة من المرحلة الثانية أو الثالثة، تجد هذا مجتهد وجاد يحسن الترجمة، يستطيع أن يترجم أي تفسير، يذهب إلى الشاملة ويترجم، يأتي إلى سورة من القرآن يقرأ تفسيرها، يضيف أشياء ويحذف أشياء بحيث يجعل الترجمة يجعل الكلمات دعوية، ثم يترجم هذه الأشياء وبعد أن يترجمها يقرأها قراءة ويضع التسجيل ويعلم له، ويبقى مئات السنين ينتفع منه الناس، وربما أسلم أشخاص على هذا. احنا الان لو اردنا ان نبحث هل نجد ترجمه للقران كامله صوتيه؟ الجواب لا. مع هذا الكم الهائل لدينا من الذين يتقنون هذه اللغات، هل هذا الشيء واجب علينا؟ واجب علينا. فدكتور عمر خلي نشوفك مثلا بسوره التين تقرا تفسيرها من عده تفاسير عن طريق الشامله، والصور عندك الشامله، تتقن تفسيرها. لان انا حقيقه لماذا بدات بسوره التين؟ باعتبار ان فيها خلق الانسان، لانك حينما تذهب الى الخارج كثير منهم يقول ان الاصل الانسان كان قرد، وانت قد تجد في كتاب الله ايات عديده تتحدث عن مراحل خلق الانسان، ايات متعدده تتحدث عن تاريخ الانسان، بل اول قصه في كتاب الله تعالى في الصفحه السابعه من المصحف تجد فيها الكلام عن تاريخ الانسان وكيف خلق وخلق من تراب ولماذا من تراب. تقرا في سوره المؤمنون، تقرا في سوره الانعام وهكذا. فتتقن هذه القضية، تترجمها ترجمة حسنة، تركز على الجانب الدعوي، تسجلها أنت في البيت، تأتي عن طريق الهاتف تسجلها، ثم ترفعها أنت وتعطيها من يرفعها. فيها فائدة لك من حيث التقوية باللغة، فيها فائدة لك من حيث فهم التفسير، فيها فائدة لك قد تستمر بالقضية حتى تجمع بين علمين، علم التفسير واللغة. قد يسلم على يدي هذه التسجيلات مع صدق النية عشرات. قد يأتي إنسان يتأثر بك ويقوم بعمل نحو هذا العمل وأفضل منه، تكون أنت بسبق حائز تفضيلا، مستوجب الدعاء والثناء والأجر أيضا، ففضل الله واسع وفضل الله عظيم. فالإنسان يعمل، لدينا شخص ما على عبد الله القناص أصلا من العراق، عمره 7 سنوات، ذهب إلى السعودية لما تهجير عن طريق الدول المتحدة، الآن في السويد في اللغة السويدية داعية هذا الآن يعني، ولديه دروس باللغة السويدية وأصبح يترجم الكتب وهكذا. فلا بد للإنسان من يعمل. فالبخاري يقول باب الترجمة، باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد، الترجمة تفسير الكلام بلسان غير المتكلم به. والمقصود هنا جواز الترجمة، ونحن لا نقول بجواز الترجمة بل نقول بوجوب الترجمة لأجل تبليغ رسالات الله تعالى وإنقاذ الناس، إنقاذ الناس بما هم فيه من أن الشيطان حاضر بينهم. ألسنا نقرأ في كتاب الله فقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، ورى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ربما شيخ صهيب يتأمل يبدأ من هنا حتى إذا جاء أحدهم الموت، والأحسن أنه يبدأ بالآية السابقة. وهذا أمر من الله أن الإنسان يستعيذ بالله دائما من الشيطان الرجيم، من همزات الشياطين. همزات الشياطين المقصود به وسوسته للباطل، ووسوسته بالشهوات. ولا تستهين من الوسوسة بالباطل. أسهل نشاهد فسح كثير من الناس أصبح يحارب الإسلام ويحارب الدين. لا تذهب بعيد، اذهب إلى علماء جزيرة العرب، في هذين الشهرين تخبطوا تخبطا كبيرا فيما يتعلق بالساحة السورية. يعني آخر شيء قبل يومين أحد كبار العلماء يقول سلمان بن فهد العودة من الخوارج وناصر العمر من الخوارج وغيرها، لا أقصد هذين الشخصين بل أقصد لديهم التخبط كبير جدا. إذا من العلماء يحصل هذا التخبط الكبير فما بالك بعوام الناس؟ وأنا قلت الآن نجد بعض الناس والعياذ بالله يعمل بخلاف ما موجود في القرآن من قضية الولاء والبراء والاستعانة بالكفار وإعانة الظالمين، وبعضهم أصبح يصبح بالعلماني ويفضل العلماني ويقدم العلماني. نعم، فهذا كل هذا من همزات الشياطين، يوسوس للإنسان بالباطل، وأيضا يوسوس له بماذا؟ بالشهوات. وأعوذ بك ربي أن يحضرون، يعني حضور الشيطان هذا مهلكة. أي هذا اللي نتحدث عنهم، يعني ربما قد جعل أصبح الشيطان يشاركهم في كل شيء. احنا أيضا واجبنا تجاه هؤلاء أن نرد كيد الشيطان عنهم. وهذا طبعا نأخذ من معنى الاستعاذة التي هي وردت قبل أن نبدأ القراءة، نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هي ليست آية من كتاب الله لكنه أمر من الله وهدي نبوي له معاني متعددة وفيها فوائد. فقال باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد. هل يجوز معنى هل يكفي ترجمان واحد أم لا بد من مترجمان؟ يكفي مترجم واحد. وذهب محمد بن الحسن والإمام الشافعي إلى أنه لا بد من مترجمان، من اعتباره مثل الخبر، والخبر لا بد فيه من اثنين. وقال خارجة بن زيد بن ثابت. طبعا هذا تعليق لما قال البخاري ان خارجة بن زيد بن ثابت توفي عام 100، والبخاري ولد عام 94 و100، فهذا معلق، لم يخرجه البخاري الا معلقا، وقد وصله مطولا في التاريخ الكبير برقم 1278. وقد مر مطولا في الذبائح بلفظ: اتى بي النبي صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينه فاعجب بي، فقيل له: هذا غلام من بني النجار قد قرأ مما أنزل الله عليك بضع عشرة سورة، فاستقرأني فقرأت قاف. شوف النبي صلى الله عليه وسلم سمع الكلام لكن أراد أن يعرض زيد بن ثابت عليه القراءة. يقول: فاستقرأني فقرأت قاف، يعني قاله أقرأ، فقرأ عليه قاف كاملة. هذه سورة عظيمة ينبغي أن يكثر من عنايه، يعني لا يمر عليك أسبوع إلا تقرأها أو تسمعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر منها يوم الجمعة. فقال لي: تعلم كتاب اليهود فإني لا أمن يهود على كتابي، فتعلمته في نصف شهر حتى كتبت له يهود، حتى كتبت له، لا هذا الحديث السابق، وحتى كتبت له كتب يهود وأقرأ له إذا كتبوا له الحديث. هذه الرواية مختصرة قلناها مرة في الذبائح مطولة. وقال خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت: زيد بن ثابت في عام 45، مرة عندنا في الدرس السابق المؤهلات التي أهل بها زيد بن ثابت. طبعا زيد بن ثابت توفي النبي، كم كان عمر زيد بن ثابت؟ 21 سنة حينما قاله أبو بكر الصديق: إنك شاب لا نتهمك. وإحنا مر عندنا قبل قليل قول الزهري أن عمر بن الخطاب كان أن يهتم بالشباب ويطلب رأيهم وحدة رأيهم، هذا كان أقل من 17 سنة، كان كاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان كاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. يقول: وقال خالد بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود، أي كتابتهم بمعنى خطهم، حتى كتبت للنبي كتبه أي إليهم، وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه. طبعا إذا كان وجوب تعلم كتاب اليهود، إذن لا بد من تعلم كتاب غيرهم. والآن أصبحت الوسائل يعني مبسطة أكثر. أنا لما جيت أمشي وأنا أسير في الطريق مما لاحظته في المحلات، تعلم اللغة الإسبانية وهكذا، تجد يعني الأمر، وأصبحت هذه البرامج القلم الناطق فيه ثلاث لغات وهكذا. ثم قال البخاري: وقال عمر وعنده علي وعبد الرحمن وعثمان: ماذا تقول هذه؟ قال عبد الرحمن ابن حاطب: فقلت: تخبرك بصاحبها الذي صنع بها. طبعا هذا علقه البخاري وقد وصله عبد الرزاق وسعيد بن منصور. فشوف هنا نسأل على هذه المرأة النوبية، كانت تتكلم بغير عربية بلغتها، فقال له، قال عمر: ما لا تقول هذه؟ فقال عبد الرحمن بن حاطب: تخبرك بصاحبها الذي صنع بها، بالذي زنى بها. وقال أبو جمرة له نصر بن عمران الضبع البصرة. الحديث مر عندنا في كتاب العلم أن البخاري استقدمه عنده وأجلسه عنده شهرين، وقال له: أعطيك من خمس الخمس، من نصيب من خمس الخمس، وكان يترجم له، وكانت الترجمة هي ترجمة يعني للخراسانيين، للخراسانيين، ولذلك سيد الخراسانيين قد تعلقوا بمن تعلقوا بالعباسيين بسبب أن عبد الله بن عباس قد نفعهم نفعا كبيرا. ثم استغل هذه علي بن عبد الله العباس، ثم محمد، ثم إبراهيم، حتى قامت الثورة العباسية، كانت بدايتها من هناك، من خراسان، بلد القلاقل والقلق كما قال علي بن عبد الله بن عباس. فإذا عبد الله بن عباس كان له دور في هؤلاء ومع غيرهم. هذا شيء عبد الله بن عباس أنه ينفع الناس، سخر نفسه لنفع الناس. يقول: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. إذن هذا تقدم، شوف ساقه البخاري موصولا في العلم وساقه هنا معلقا. لماذا ساقه معلقا؟ من باب الباب يعني. وقال بعض الناس، في الغالب لما يقول البخاري قال بعض الناس يريد أبا حنيفة، لكن هنا عنا به محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة، وكذلك هو قول الإمام الشافعي: لا بد للحاكم من مترجمين، يعني لا يكفي مترجم واحد، لا بد من مترجمين. وأيضا قد لا يأتيه لسان واحد، قد يأتيه أكثر من لسان، فهو بحاجة إلى أكثر من مترجم. قال البخاري: حدثنا أبو اليمان اللي هو الحكم بن نافع، قال أخبرنا شعيب اللي هو ابن أبي حمزة عن الزهري اللي هو محمد بن مسلم الشهاب الزهري، قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا، فإن كذبني، طبعا هذا بالتخفيف، فإن كذبني أي نقل إلي كذبا فكذبوه، فذكر الحديث. فقال الترجمان: قل له إن كان ما تقول حقا، أي من أوصافه الشريفة وخلاله المنيفة، فسيملك موضع قدمي هاتين، أي أرض المقدس. فإذا هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي فيها شرف النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الرجل يعني علم صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غطرسه الدنيا، كما نرى كثير من أهل السوء وأهل العمالة وأهل الغدر من أجل حطام الدنيا الزائل باع نفسه وباع دينه وباع بلده. ثم قال: باب محاسبة الإمام عماله، عماله جمع عامل، فيحاسبهم من استحق الأمر الحساب. قال البخاري: حدثنا محمد اللي هو محمد بن سلام بن الفرج البيكندي المتوفى عام 27 و200. طبعا هناك من ألف جزءا حديثيا، هل هو محمد بن سلام أم محمد بن سلام، وهذا مما يدل على ثراء أهل الحديث واهتمامه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم اهتماما كبيرا. لكن لا نريد من هذا الاهتمام أن يحجبنا عن فهم كلام الله تعالى. قال: أخبرنا عبدة اللي هو عبدة ابن سليمان الكلابي، عبد بن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي، قال عنه العجلي: ثقة ثقة وزيادة مع صلاح في بدنه، وكان شديد الفقر. هذا أحمد بن حنبل. أما العجلي قال عنه: ثقة رجل صالح صاحب قرآن يقرئ. إحنا الآن القارئ سمي قارئ، وإذا كان يقرئ الناس يقال عنه مقرئ. فإذا هكذا كان عبد بن سليمان. قال: أخبرنا هشام ابن عروة اللي هو شعب بن عروة بن الزبير بن العوام، قال أبو حاتم: ثقة إمام في الحديث. وقال محمد بن سعد: كان ثقة ثبتا كثير الحديث حجة، وتوفي عام 45 و100، وصلى عليه أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور بالهاشمية. طبعا هاشمية يطلق عليها لقب آخر يقال عنها القرشية. نعم. والهاشمية أين توجد يا شيخ صهيب؟ في الصقلاوية، ولا تزال أطلالها لحد هذا الآن. بناها أبو العباس السفاح، ثم جاء المنصور بنى مدينة بغداد. عن أبيه اللي هو عروة بن الزبير رحمة الله عليه، وهذا حقيقة مثال عظيم جدا للخير، قال عمر بن عبد العزيز: ما أعلم أحدا أعلم من عروة بن الزبير، وما أعلم شيء وما أعلمه يعلم شيئا أجهله. طبعا عمر بن عبد العزيز كان فقيه بني أمية، وله لقب يلقب به عمر بن عبد العزيز. ما هو لقبه؟ يلقب بأشج بني أمية. فذلك لما شج هو ذهب إلى مصر إلى أبيه، وكان والد مصر هناك، ودخل إلى الإسطبل ورفسه فرس، وخاف هذا معلمه أو معه الخادم أن يقتل. فلما ذهبوا فرحوا به بسبب رؤيا رآها جده عمر بن عبد العزيز. عمر بن الخطاب. نعم أحسنت. قال عروة، من أقوال عروة يقول: يا بني هلموا فتعلموا، فإن أزهد الناس في عالم أهله، وما أشده على امرئ أن يسأل عن شيء من أمر دينه فيجهله. يعني أمر شديد جدا أنك تسأل عن معنى آية أو عن معنى حديث أو عن قضية فقهية أو عن قضية علمية فتجهلها. ومقولة الزهري فيه أنه كان بحرا لا تكدره الدلاء، يعني ذكرناها مرارا لأهميتها. وقصته حينما بثرت فخذه أيضا قصة معروفة ذكرناها مرارا. ممن ماذا به عروة أنه كان يتألف الناس على الحديث، ممن ماذا به أنه أحد من أخذ قواعد الحديث عن عائشة رضي الله عنها، وأنه كان يعلم أبنائه وكان يستمع إليهم، حتى كان بعضهم يتحرج أن يقرأ على أبيه ما سمعه من أبيه، فكان يترفق بهم يقول لهم: أن تقرؤون علي وأصح لكم خير من أن تقرؤون وأنا لست بين أظهركم. عن أبي حميد الساعدي اللي هو عبد الرحمن المساعد. أبو حميد الساعدي قلنا مثال للإخلاص كما غيره من الصحابة مثال للإخلاص، لكن أبو حميد مكث عند النبي 24 يوما، لكنه حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، منها حديث صفة صلاة النبي: لا يوجد مسلم في الأرض إلا وينتفع مما نقله لنا أبو حميد الساعدي. أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ابن الأتبية، ابن الأتبية على صدقات بني سليم، فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاسبه قال: هذا الذي لكم وهذه هدية أهديت لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل لا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل رجالا منكم على أمور مما ولاني الله، فيأتي أحدكم فيقول: هذا لكم وهذه هدية أهديت لي. طبعا هذا الحديث تكملته يقول: فهلا جلس في بيت أبيه وبيت أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا، فوالله لا يأخذ أحدكم منها شيئا. قال هشام: بغير حقه، إلا جاء الله، إلا جاء الله يحمله. جاء ضحني حينما يقدم على الله هذا الإنسان: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إلا جاء الله يحمله يوم القيامة، ألا فلأعرفن ما جاء الله رجل ببعير له رغاء، صوت البعير، أو ببقرة لها خوار، صوت البقر، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، ألا هل بلغت. هذا الحديث يعني أغلب الناس يحفظون هذا الحديث، ومن لم يكن يحفظه فهو يعلمه ويعرفه، لا سيما من طلاب العلم. هذا الحديث مثال للكلمة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وهكذا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصح السامعين آنذاك، ونصح هذا الرجل الذي قد ظن أن هذا الأمر حلال عليه أن يأخذ هذه الهدية التي هي هدية بمعنى رشوة، لكن أصبحت هذه المقولة تنتقل من الناس جيل إلى جيل حتى إلى يوم القيامة. فهذا الحديث من الأحاديث العظيمة، وجميع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الفوائد والعوائد. هذه الحقيقة بركة، والله في البركة من عند الله. الإنسان يخضع لربه حتى يؤتى الحكمة ويؤتى التسديد حتى تكرمه الأمر. ثم قال البخاري: باب بطالة الإمام وأهل مشورته. يعني مثلا هذول أمة كهرباء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل من استعملناه منكم على عمل فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. فقال: باب بطانة الإمام وأهل مشورته. بطانة الرجل صاحب سره وداخلة أمره الذي يشاوره في أحواله. والبطانة مصدر يسمى به الواحد والجمع، وبطانة الرجل خاصته الذين يستبطلون أمره، وأصله البطن، مثل البطن قريب على الإنسان. لذلك إذا هل لم يكن من بطانته أن يعلم بواطن أمره وأحواله، إذن هم خلطاء الناس له. طبعا الناس شعار ودثار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار شعار والناس دثار. يعني الشعار كأنه مثل الشيء يعني الذي يلبسه قريب جدا على الإنسان، والدثار يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قليل من الكون بس كالشيء الذي يتدثر به الإنسان، فراش النوم تركناه في البيوت وجئنا. لكن الشعار هذا اللي نلبسه الآن أصبح مثل الشعار علينا، وهو يمس شعر صدورنا، هذا غريب علينا. فالناس شعار ودثار وبطان، هذه البطان الذين يعرفون بواطن الأمور، الذين يعرفون بواطن الأمور. قال البخاري: البطانة الدخلاء، انتم رايتم بعض المصاحف قد كتب في كتب عليها وفيه غريب الفاظ القران، غريب الفاظ معنى القران مثل الفاظ. هذه من ضمنها البطانه الدخلاء، هذه كما في الايه 18 بعد 100 من سوره ال عمران، لا تتخذوا بطانه من دونكم خبالا ودوا ما عنتم. فبطانه الرجل ووليجته يعني خصيصه هذا الرجل الذي يفضي إليه حوائجه ثقة به، شبهه ببطان الثوب كما يقال فلان شعاري. ولكن لما بعض الناس يريد يذهب إلى الخياط أول ما يخصف مع الخياط البطانة الصور وهكذا. نعم، وتسمى بطانة داخل الثوب. ويقول الدخلاء البطانة الدخلاء، وهو جمع دخيل، وهو الذي يدخل على الرئيس في مكان خلوته ويفضي إليه سره ويصدقه فيما يخبره مما يخفى عليه من أمور رعيته ويعمل بمقتضاه. كان بطانة الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك بن مروان حجاج بن يوسف الثقفي، فكان يأتيه بالأوابد والشرائط، وكان عبد الملك يتخذ الحجاج بن الثقفي سيفا في تثبيت اركان الدوله. وعلى فراش الموت اوصاه بعمر بن عبد العزيز ان يقربه وانه فقيه وانه ينتفع منه، واوصاه بالحجاج مجد الحفاظ. هذا لم ياتي يعني لم ياخذ بوصيه ابيه، اخذ بها وزياده ادنى الحجاج وجعله من بطانه امره، ياخذ بمشورته، يعدل بمشورته ويولي بمشورته. فهذا البطان يكثرون من الدخول عليه. وذاك يزيد بن المهلب بن ابي صفرة كان قويا وكان على خراسان، ووالده كما قلنا المهلب له من الابناء 300، حتى هاي المهلبيه ما سوى المهلبيه، يعني هم سميت باسماء هؤلاء. الشاهد من هذا الشيء، هذا كان صاحب قهر وصاحب قوه، اراد ان يبنيه الوليد بن عبد الملك بن مروان. فبمكر من الحجاج بن يوسف الثقفي لما راد ان يبني الوليد عام 87 من المسجد الاموي، ولا يزال هو المسجد الاموي، طلب الاموال من بيوت المال، فارسل الحجاج، ذهب الحجاج الى خراسان واتوا بالاموال واتوا بيزيد. ما وقفوا بالطريق، قال كيف نذهب الى امير المؤمنين ونستريح؟ لا نترك جوادنا حتى اراد ان يتعبه. وكان حتى الحواشي دخلاء المجلس وخادم بيت المال من حواشي الحجاج بن يوسف الثقفي. فدخلوا عند الباب استأذن، قال له قد أذن الحجاج. أراد أن يدخل يزيد، قال له لا تدخل، كيف تدخل؟ لقد أذن لوحدي أنت تبقى حتى يأتيك الإذن. قال إذا سأذهب لبيت الراحة أرتاح، قال لا تذهب حتى للخلوة، لا تذهب، عليك أن تنتظر. بقي ينتظر من الصباح وحتى صلاة العصر، وقد خرج من مكان آخر، صلوا العصر وجلس في مكان آخر. لكن الحجاج صنع هذا نكاية بيزيد بن مهلب من أجل ماذا؟ من أجل أن لا يدخل. فغضب يزيد بن مهلب وعاد. من الذي انتفع الحجاج؟ انتفع حتى يبقى هو الدخيل على الوليد، وأراد أن يغضب الوليد على يزيد ويغضب يزيد على وليد وهكذا. وهذه حقيقة تغر من تغر أهل الدنيا. أما من قرأ القرآن وفهم ما فيه وسار على هدايته عاش سعيدا ومات سعيدا وبعث سعيدا، أما الذي جعل الدنيا أكبر همه فهذا قد خسر الدنيا والآخرة. قال البخاري حدثنا أصبغ، اللي هو أصبغ بن الفرج بن سعيد الأموي المصري، توفي عام 25 و200. قال أخبرنا ابنه اللي هو عبد الله بن وهب المصري، قال ابن القاسم ما دون العلم أحد تدوينه، يعني المات بحسن التدوين. الحمد لله لدينا كتاب في 3 مجلدات لعبد الله بن وهب المصري. وقال أبو زيد بن أبي الغامر كنا نسمي أبي وهب ديوان العلم، كنا نسمي ابن وهب ديوان العلم، فهذا الرجل مشهور بالعلم والفضل. وقصته معروفة في قضية تركه للغيبة، وشارب نفسه كلما اختاب يصن، قل كنت اختاب ثم أصب. يقول ثم شاربت نفسي إذا اختبت وحدا فصدقت بدراهم، فحرصي على الدراهم جعلني أترك هذا. طبعا الإنسان قد يشارط نفسه، قد يشارط الإنسان نفسه لا يقصد، أو عاهد الله، إذا عاهد الله وجب عليه، إذا شارط نفسه أيضا ينبغي عليه أن لا يخلف الميعاد. في سورة الأنبياء التي ذكر فيها قصة 16 نبيا ذكر ذا الكفل، وذا الكفل لماذا سمى ذا الكفل؟ لأنه كان إذا تكفل لله بعمل أنظاه. يعني لما يفكر أنه يصلي كذا أو يصوم كذا أو يفعل كذا خلاص يمضي. فذكره الله تعالى بهذا اللقب. فالإنسان لما يتكفل لله بشيء أو يشارط نفسه على شيء لله فعليه أن يمضيه سواء كان قاسما أو معاهدا. قال أخبرني يونس هو يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب اللي هو الزهري عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن. وأبو سلمة بن عبد الرحمن الذي قال في تلميذه الزهري قال أربعة من قريش وجدتهم بحورة سعيد بن المسيب وعمر بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله. يقول وكان أبو سلمة كثيرا مما يخالف ابن عباس فحرم لذلك من ابن عباس علما كثيرا. طبعا الذهب يقول ربما كان بينه وبينه شيء حتى قال هذه المقولة. فإذا أبو سلمة بن عبد الرحمن واحد من كبار أهل العلم وهو من كبار أهل الفضل والخير. عن أبي سعيد الخدري أبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان وهو الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو ذر وعباد بن الصامت وسادس أن لا تأخذهم في الله لومة لائم. وأبو سعيد الخدري له مواقف عظيمة جدا مع مروان ابن الحكم حينما غير بعض السنن فقد طبق هذا. يقول أبو عمر بن عبد البر أول مشاهده الخندق وغزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة وكان ممن حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سننا كثيرة وعلما جما وكان من نجباء الصحابة وعلمائهم وفضلائهم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة يعني ولا استخلف من خليفة بعد هذا النبي إلا كانت له بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه أي ترغبه فيه وتؤكده عليه بمعنى تحثه على الخير وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. فالمعصوم من عصم الله إذن المعصوم من عصمه الله لا من عصم نفسه لأن النفس أمارة بالسوء لكن الإنسان به حاجة أن يخضع إلى ربه ومولاه حتى يعصم من الذنب. ومن سمع هذا الحديث ينبغي لمن سمع هذا الحديث أن يتأدب به ويسأل الله العصمة من بطانة الشر وأهله ويحرص على بطانة الخير وأهله. قال سفيان الثوري ليكن أهل مشورتك أهل التقوى وأهل الأمانة ومن يخشى الله. ومن أقوال سفيان الثوري أيضا قال بلغني أن المشورة نصف العقل. وقال الحسن في قوله وشاورهم في الأمر قد علم الله أنه ليس به إليهم حاجة ولكن أراد أن يستن به من بعده. وغرض البخاري حينما ساق هذا الحديث غرض البخاري بذلك إثبات الأمور لله فهو العاصم من نزغات الشياطين ومن كل وسواس وخناس. والوزير السوء يوهم صاحبه أن ما يسره لهذا لصاحبه هو الصواب فالإنسان عليه أن يحذر من هؤلاء. فقال هنا فالمعصوم من عصم الله. وقال سليمان هذا سليمان بن بلال هذا فيما وصله الإسماعيلي عن يحيى وهو يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبر ابن شهاب بهذا أي بالحديث السابق يعني جعل الحديث من حديث من حديث أبي سعيد الخدري. وعن ابن أبي عتيق اللي هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق وموسى أي موسى بن عقبة وهاتان الروايتان عند البيهقي. عن ابن شهاب مثله أي ساق طريق آخر عن طرق متعددة عن ابن شهاب عن أبي سلمة جعل الحديث المسند أبي سعيد الخدري. وقال شعيب عن الزهري حدثني أبو سلمة عن أبي سعيد قوله هذا نصب بنزع الخافض أي من قوله يعني معناه لم يرفعه إلى النصف أي جعل هذا الحديث موقوفا. وهذا وارد أن الصحابي يأتي بالحديث من باب الرواية ويأتي به من باب الموعظة يعني الآن الشيخ صهيب ذهب عند أهله ووعظهم بموعظة ثم ذهب مع أهله إلى عمامهم أراد أن يأتي بالموعظة. هذه الموعظة لا يستطيع أن يأتي بها كما هي حتى لا تمج أسماعهم يأتي بطريقة حتى يصيغ هذه الموعظة. فالصحابي أيضا كان يأتي بالحديث من باب الرواية ويأتي به أحيانا من باب الموعظة. وقال الأوزاعي رواية الأوزاعي في مسند أحمد ومعاوية بن سلام عند النسائي حدثني الزهري قال حدثني أبو سلمة اللي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة، أي فجعلها من حديث من؟ من حديث عن أبي هريرة، وهو عند شعيب عن أبي سعيد جعلها مرفوعا وهو عندهم موقوفا. وقال ابن أبي حسين اللي هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين النوفل المكي، وسعيد بن زياد اللي هو الأنصار المدني التابعي الصغير، عن أبي سلمة عن أبي سعيد قوله، أي موقوفا لا مرفوعا. وقال عبيد الله بن أبي جعفر اللي هو يسار المصري من صغار التابعين، وهذا الحديث مما وصله، هذا المتابع مما وصلها النسائي. حدثني صفوان اللي هو صفوان بن سليم مولى آل عوف عن أبي سلمة عن أبي أيوب، إذن أبو هريرة أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان أحد اختلف فيه. البخاري ساق رواية أبي سعيد الخدري هي الرواية التي قد اختارها، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث فيه فائدة على أن من تولى رياسة حينما يعرض له شيء أو رأي عليه أن لا يبادر بقبوله. يجب على الوالي والمحافظ والمسؤول والعمدة وغيرهم من تولى شؤون الناس أن لا يبادر بما يلقى إليه من ذلك حتى يعرضه على كتاب الله وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فما وافقهما اتبعه وما خالفهما تركه. وينبغي أن يسأل الله العصمة من بطانة الشر وأهله، وأن يحرص على بطانة الخير وأهله. قال البخاري باب كيف يبايع الإمام الناس، أي الصيغ القولية للفعلية بدليل ما ساقه من الأحاديث. هنا ساق البخاري الصيغ القولية، ساق حديث إسماعيل وهو الذي فيه وجوب السمع والطاعة للحاكم سواء كان بما يوافق الطبع أو يخالفه. المهم أنه يجب أن يكون بما يوافق الشرع لا بما يخالف الشرع، وهذا يدل على البيعة. والبيعة مهم جدا أن نتعرف عن البيعة، إن البيعة إنما سميت بيعة لأن صاحبها باع نفسه لله، ويقال عنها مبايعة على وزن مفاعلة باعتبار كالمقايضة، باعتبار أن الإنسان ماذا يعطي؟ يعطي السمع والطاعة، وماذا يستلم؟ يستلم من أجر من عند الله تعالى. وذلك هذا باب خير كبير جدا، إذا غيب هذا الباب فات الرعية باب كبير جدا من أبواب الخير. قال البخاري حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك، والإمام الكبير مالك بن أنس يرحمه الله تعالى، وأنتم تحفظون مقولة الشافعي قال لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاج. النصوص في الإمام مالك جليلة، لازم نختصر على أنه قد أغمي عليه عند موته ثلاثة أيام فأفاق في اليوم الرابع الذي مات به. قال ستجدون من رحمة الله ما لم تلقوا له بالا، لكن طبعا هذا بأي شيء؟ بتطبيق الدين وبتطبيق الشريعة وليس بالتخلي عن الدين ومبادئ الدين، وما أكثر أولئك في زماننا هذا، نسأل الله السلامة. قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد، هذا يحيى بن سعيد الأنصاري توفي عام 44 و100، أيضا توفي في العراق، توفي في الأنبار، فقد استخدمه العباسيون لمنصب القضاء، وأنا حينما أذكر هذا لا أذكره لقضية أنبارية أو عراقية، إنما أذكره لأنه باعتبار أنه قد كان فقيها، فهو قد جمع مع الحديث الفقه. قال أخبرني عبادة بن الوليد قال أخبرني أبي عن عبادة بن الصامت، عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن نوفل، كنيته أبو الوليد، خزرجي من بني عمرو بن عوف، بدري ممن جمع القرآن، فكان طويلا جسيما جميلا، مات عن 72 سنة. قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، أي في حال نشاط الإنسان في حال شراهيته له، يعني لا يأتي الإنسان يطبق ما يشتهي ويطبق ما لا يشتهي، إنما يطبق قول الإمام إذا وافق الشر. قال وأن لا ننازع الأمر أهله، أي لا ننازع الخليفة في خلافته ولا ننازع الوالي في ولايته، ويشمل حتى ولاية الجانب، يعني أسأل فرضنا أنا في الخمسية الإمام مسجد، جاء الشيخ صهيب وسكن في منطقتنا وهو أحسن الناس قراءة وأجملهم صوتا والناس أرادوه، هل لي وأنا لست يعني لست معينا في المسجد يعني إنما متطوع، والناس أرادوا، هل لي أن أنازعه أقول هذا مسجدي وأنا قبلك وأنا كذا وكذا؟ علي لا، أنا حتى في الصلاة على الإنسان أن لا ينازع. السلدين مساجد في الأنبار تركها أهلها سنة كاملة بحجة ما يسمى بالاعتصامات، وبعد هذه المدة أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى أربيل، وتعطل المسجد من الخطبة والصلاة، ثم جاء حافظ من الحفظة أقام في المسجد الصلاة 5 صلوات وأقام في المسجد الخطبة، ثم ذاك وهو ما وراء الحدود يرسل الاتصالات والمكالمات ينازع الأمر أهله، وهو أيضا لم يأتي فقط، فهذا أيضا من المنازعات، منازعة الأمر أهله، فهذا الشامل، شامل الإمامة العظمى اللي هي الخلافة، وشامل الإمامة الأدنى، وشامل حتى الإمامة في الصلاة، لأن الإمامة في الصلاة ولاية. لماذا ولاية؟ لأن هذا قارئ القرآن أولى من غيره في إمامة الناس، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. انظر إلى دقة الكلام النبوي، بعض أهل الذين جعلوا الدين لعبة من أجل حكام ظلمة يقول خروجكم حتى في القلب، يعني أنت لا تميل إلى هذا الحاكم الظالم المجرم الموالي للكفار، يقول حتى بالقلب هذا خروج، وإذا تكلم في أي كلام فهو خروج. إذا شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال، ماذا نطمن الصحابة؟ قال وأن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، فيه معنى أن قول الحق لا يعد منازعة لولاة الأمور، وأن الإنسان إذا قال الحق فلا يعد هذا خروجا على الإمام ولا منازع له في أمره. شوف أنت حينما تقرأ صحيح البخاري من الجلد إلى الجلد لا توجد قضية في أمور الناس إلا وتجدها في هذا الكتاب، لأننا نريد أن نطالع 3 قضايا، قضية أولى الكتاب قراءة وفهما وتدبرا مع المزيد من الحفظ والتفسير، ويقرأ التفاسير المتقنة المصانة التي ليس فيها لوثة الأحاديث الموضوعة ولا الإسرائيليات ولا القضايا الصوفية، يقرأها الإنسان مثل تفسير ابن كثير مثلا وتفسير السعدي وتفسير الطبري، هذه التفاسير 3 لو أن طالب العلم عكف عليها لكفت، ولو أراد العامي أن يختصر على واحد منها لكفها. يقرأ صحيح البخاري يفهم الصحيح من الجلد إلى الجلد، يذهب إلى الفقه يقول الفقه الصحف، يقول الشيخ محمد بن محمد المختار الشيخ القضي قد أقامه الله حجة عليها، مكتوب موجود في الشارع، مسموع موجود في القرص، واللي ما عنده قرص الشيخ محمد الآن بعد الدرس يعطيه قرصين مكان القرص، تستطيع موجود عندنا نعطيك إياه بإذن الله بعد أن ننتهي إن شاء الله. هو احنا نعطيه إياه يعرف اسمه ويعرف شكله، هو شرح فيه الزاد، زاد المستقنع، وشرحه شرحا واضح جدا. أنا طبيعتي في بيتي أستمع كل يوم يدرس، بعض الدروس سمعتها 10 مرات، ثم يستفاد من دروس جلس إنقيضي، تستفاد قضية تربوية جدا، وأن تربط بالله سبحانه وتعالى. طبعا أنا لا أدعو إلى تعظيم الأشخاص وإلى الغلو في الأشخاص، وهذا باب سيء، لكن نحن نتكلم عن حجة وبينة في الثقة في هذا الرجل العالم، نسأل الله أن يحفظه ويختم لنا وله بخير. ثانيا أنك تأخذ الفوائد، بسط لك الفقه تبسيطا عظيما. الحديث الذي بعده يقول حدثنا عمرو بن علي، وهو عمرو بن علي الفلاس يرحمه الله تعالى، عمرو بن علي الفلاس توفي 49 و200، قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي توفي 86 و100، قال حدثنا حميد وحميد بن أبي حميد الطويل توفي 42 و100، عن أنس اللي هو أنس بن مالك الصحابي الجليل وهو صاحب المقولة يقول لا يتق الله عبد حتى يخزن من لسانه، يعني مو إنسان يتكلم، لا بد دائما يراقب لسانه، يراقب ماذا يقول، يراقب ماذا ينطق، وهكذا يراعي حق الله حق عباد الله. وهو صاحب المقول يقول إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غداة باردة والمهاجرون والأنصار يحفرون الخندق، فقال اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة فأجابوا. طبعا ليلة باردة كان شتاء، وأنا أردت أن أحول لكم تاريخ الخندق من التاريخ الهجري إلى التاريخ الميلادي حتى أقول لكم في الشهر الفلاني في اليوم الفلاني، وكان هذا وقت برد، لكن لم أستطع. لماذا لم أستطع؟ لأن غدوة في الخندق اختلف فيها، قيل في السنة الرابعة للهجرة والأكثر في السنة الخامسة للهجرة، فالله أعلم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في ليلة باردة وخرج بنفسه، وفي سورة الأحزاب كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بعض الناس بالاحتفالات وغيره يأتون بهذا الشيء، لكن ما المقصود؟ المقصود أنه بالجهاد كان صلى الله عليه وسلم يتقدم الناس، وفي الأمور الصعبة كان يتقدم الناس. ففي الخندق كان من الناس، يعني كان مع الصحابة وكان يعمل، حتى أنه في بعض الأيام تأخرت عنهم صلاة العصر، ومرة تأخرت عليهم أربع صلوات وهكذا، فكان مقدما في فعل الخير، وكان مقدما في عدم التفريط في الأعمال الصالحة. فيقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة باردة، والمهاجرون والأنصار يحفرون الخندق، فقال اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وهذا من حسن قوله ومن حسن تعامله، ولذلك الإنسان به حاجة جدا أن يتلطف مع أهل بيته ومع جيرانه مع أهل المسجد مع الكبير مع الصغير تطبيقا لسنة النبي. يؤجر على صنيعه، يؤجر فيما يؤثر في الآخرين، يؤجر في تطبيقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيء متروك، لكن الإنسان يتعلم كل الأعمال ويطبق. لذا أهل الحديث ماذا ألفوا؟ ألفوا عمل اليوم والليلة. فأجابوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. أصبح اسم الجهاد الآن والعياذ بالله مغيب عند ملايين من الناس، وأصبح المسلمون يقتلون في مشارق الأرض ومغاربها. وتأتي على الشخص الذي لو قال الكلمة لبلغت، عبد الرحمن السديس يصف الإخوان المسلمين في مصر بأنهم شرذنة، ويمدح هذا الخارجي الذي خرج على الإسلام وأهله يقتل رجاله من سام، ولا يتكلم في المسلمين الذين يقتلون في مشارق الأرض ومغاربها. لو تقول له أنا ماذا أصنع؟ يقول له لا تصنع، واجبك أن تتكلم، وأن كلمتك مسموعة، وأن الذين تسلطوا على رقاب الناس من أهل الأمر لا سلطة لهم على الناس إذا ضيعوا أمور الأمة العظمى. وهي من أعظم الأمور أن المسلمين يقتلون لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم جيش جيشا أعظم جيش في حياته في فتح مكة لما قتل رجال من بني بكر. ثم قال البخاري حدثنا، طبعا هذا فيه دليل على جواز الإنشاد وأنه لا بأس به بشروط أن لا يتضمن كذبا، إذا تضمن كذب لا يجوز. وأهل الشعر يقولون أطيب الشعر أكذبه أو أعذب الشعر أكذبه، لا بد أن لا يتضمن كذبا. ثانيا أن لا يحصل به فتنة، فالشعر إذا حصل به فتنة هذا ليس بجائز. ثالثا أن يكون معناه معلوما صحيحا، أن يكون معناه معلوم صحيح، لأن هذا الكلام والإنسان يحاسب على الكلام. والشاعر يقول وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. وكذا قال ستكتب شهادتهم ويسلم، وربنا قال سنكتب ما قالوا. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي أبو محمد الكلاعي الدمشقي، وهذا من نزل التنيس أصله دمشقي. يقول فيه ابن معين أثبت الناس في الموطأ عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي بعده، فهو يأتي بعد عبد الله بن يوسف بعد عبد الله بن مسلمة القعنبي. قال أخبرنا مالك وهو الإمام الجبل عن عبد الله بن دينار العدوي مولاهم أبي عبد الرحمن المدني مولى ابن عمر، توفي عام 27 و100، عن عبد الله بن عمر قال كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة أي للأوامر والنواهي يقول لنا فيما استطعت. انظر إلى شفقته ورحمته على أن هذا الأمر موكول بأي شيء، موكول باستطاعة الإنسان، فهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري حدثنا مسدد اللي هو مسدد بن مسرهد توفي عام 29 و200، وقد أثنى عليه الكبار، أثنى عليه الكبار. قال حدثنا يحيى وهو يحيى بن سعيد القطان، قال الذهبي كان يحيى بن سعيد متعنتا في نقد الرجال، فإذا رأيته قد وثق شيخا فاعتمد عليه، أما إذا لين أحدا فتأنى في أمره حتى ترى في قوله قول غيره. فهذا كان من أهل العلم الكبار، وهو صاحب المقولة حينما قال لا أن يكون خصمي فلان الذي رأسه أحب لي من يكون خصم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لما لم تذب الكذب عني. النصوص عديدة جدا فيه، ومن أجملها الرؤيا التي رؤيا فيها في المنام يرحمه الله تعالى، فهو واحد من الأكابر. هو رؤيا أن أحدهم رآه على قميصه مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب من الله العزيز الحكيم براءة ليحيى بن سعيد القطان من النار يرحم الله سعيدا. كان إذا صلى العصر وجلس يقف معه أكابر أهل الحديث يسألونه حتى يؤذن للمغرب، فكان نفاعا انتفع منه أكابر علماء الجرح والتعديل. عن سفيان هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وله كلمات نفيسة جدا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري فيما يتعلق بطلب العلم، وأنه قال زينوا الحديث بأعمالكم ولا تتزينوا بالحديث. للأسف صار هم كثير من الناس الشهادة، يأخذ الشهادة بل أعلى الشهادات وهو لا يفقه في علم الحديث شيئا، وإذا أراد أن يكتب بحثا حتى يترقى به ليأخذ شيئا من فتات الدنيا أو حطامها، وتقول له اقرأ صحيح البخاري يقول أقرأه جميعا، يقول له ليس في ذلك شيء كثير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرأ حتى تخدم وتنفع. فيقول قل زينوا الحديث بأعمالكم ولا تتزينوا بالحديث، أي لا تطلبوا العلم لأجل مكسب دنيوي وغرض في هذه الحياة. قال حدثنا عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار مر عندنا في عام 27 و100، قال شهدت ابن عمر، عبد الله بن عمر الذي قال فيه ابن مسعود إن من أملك شباب قريش نفسه عبد الله بن عمر، وجابر يقول ما منا رجل إلا مالت به الدنيا أو مال بها إلا عبد الله بن عمر. يقال شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك. يا سلام، شوف اجتمع الناس على عبد الملك، ما معنى اجتمع الناس على عبد الملك؟ هذه الكلمة كلمة تاريخية، إذا عرفتم معنى هذه الكلمة يعني أدركتم أن خلافة عبد الله بن الزبير التي مر عليها 8 سنوات كانت خلافة صحيحة. المقصود باجتماع الكلمة أن الكلمة قبل اجتماع الناس على عبد الملك بن مروان بن الحكم كانت متفرقة، كان في الأرض قبل ذلك اثنان كل منهما يدعى له بالخلافة، وهما عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير. يعني كان في فترة في الشام عبد الملك بن مروان، وفي الحجاز عبد الله بن الزبير، كل منهما يدعى له أنه خليفة. فعبد الله بن عمر ما بايع لا هذا ولا هذا، لكن لما اجتمع الحجاز والشام والعراق ومصر وأذربيجان وغيرها على عبد الملك بن مروان وأصبح المسلمين خليفة واحد بايعه. فأما ابن الزبير فكان قام بمكة وعاد بالبيت بعد موت معاوية، بعد موت معاوية بن سفيان جاء إلى البيت وامتنع عن المبايع ليزيد، وبعد يزيد من يأتي؟ معاوية ابن يزيد ابن معاوية، كانت خلافته 40 يوما، امتنع من المبايع ليزيد ابن معاوية، فجهز إليه يزيد الجيوش مرة بعد أخرى، فمات يزيد وجيوشه محاصرون ابن الزبير، ولم يكن ابن الزبير ادعى الخلافة حتى مات يزيد في ربيع الأول. هو ما لم يبايع يزيد، لم يدع الخلافة إلا بعد موت من؟ بعد موت يزيد، ثم صار من؟ معاوية ابن يزيد، حتى مات يزيد في ربيع الأول 64، فبايعه الناس بالخلافة، بايع من؟ عبد الله ابن الزبير، فبايعه الناس بالخلافة بالحجاز، وبايع أهل العراق، بايع أهل الآفاق لمعاوية بن يزيد بن معاوية، فلم يعش إلا نحو 40 يوما معاوية، ومات فبايع معظم الآفاق لعبد الله بن الزبير وانتظم له ملك الحجاز واليمن ومصر والعراق. إذن الأرض أصبحت جميعا لمن؟ لعبد الله بن الزبير أميرا للمؤمنين. كم سنة دامت خلافته؟ 8 سنوات. والمشرق كله وجميع بلاد الشام حتى دمشق، ولم يتخلف عن بيعته إلا جميع بني أمية ومن يهوي هواهم، وكان بفلسطين. فاجتمعوا على مروان بن الحكم. مروان بن الحكم تقدم عندنا حينما قال لعنة الله عليهم أغيننا في كتاب الفتن، لأنهم سفكوا الدماء من أجل ماذا؟ من أجل، شوف هذا الخروج الحقيقي، هذا الخروج الحقيقي، خروج مروان بن الحكم على الخلافة الإسلامية الحقيقة التي اجتمعت الكلمة عليهم. فبايعوه بالخلافة، مجموعة من بني أمية وأنصارهم بايعوا من؟ بايعوا مروان بن الحكم. وخرج بمن أطاعه إلى جهة دمشق، والضحاك بن قيس قد بايع فيها ابن الزبير. كان الضحاك بن قيس والي دمشق تابع لعبد الله بن الزبير، فاقتتلوا بمرج راهب، مكان يسمى بمرج راهب، فقتل الضحاك، وذلك في الحجة منها. وغلب مروان على الشام، شوف بدأ حاز مروان بن الحكم على حاز الشام. ثم لما انتظم له ملك الشام كله، صف الشام وولايات الشام، توجه إلى مصر، فحاصر بها عبد الرحمن بن جحدر عامل ابن الزبير حتى غلب عليها في ربيع الآخر 65، ثم مات في سنته، فكانت مدة ملكه 6 أشهر. يعني الصافي له من خلافته مع وجود خليفة آخر اللي هو الخليفة الشرعي الحقيقي 6 أشهر فقط، أوغل في الدماء وسفك الدماء. وعهد إلى ابنه عبد الملك، هو عهد بالملك لابنه عبد الملك. ثم الولي عهد الثاني من؟ عبد العزيز. وهذا طبعا أكبر سوءة في الدولة الأموية، أنهم قد جعل الحكم وراثة. وبعد هذا الشيء للأصلح من بني عبد الملك، ثم الأصلح من بني عبد العزيز اللي هو عبد العزيز والد بن والد عمر عبد العزيز. فقام مقامه، طبعا هو في حياة عبد الملك مروان بن الحكم أتى بالحجاج من سلسلة الثقفي، عبد الملك كان ولي العهد، وقدم الحجاج بن يوسف الثقفي بين يدي والد مروان، وقال له أن هذا شجاع وأنه مغوار وأن سيره سيكون سهمنا البتار. قال له احصي من لم يباينا. ماذا قال له؟ قال له يا أمير المؤمنين، هل تريد أن أحصيهم أم أحصدهم؟ يعني كان الرجل والعياذ بالله يوغل في الدماء. احنا ما عندنا في كتاب الحج من الذي قتل عبد الله بن عمر؟ حجاج. عبد الملك بن مروان قال له لا تصدر عن رأي إلا عن رأي عبد الله بن عمر، فوضع له خنجرا مسموم في منى، داس عليه عمر بن عبد الله بن عمر فجرح، ثم انتشر السم فيه ثم مات. يقول وكمل لهم ملك الشام ومصر والمغرب. هذا كمل لمن؟ لعبد الملك بن مروان. ولابن الزبير ملك الحجاز والعراق والمشرق، إلا أن المختار بن أبي عبيد غلب على الكوفة، وكان يدعو إلى المهدي من أهل البيت، فقام، شوف العراق كان المختار بن أبي عبيد أصبح بيد المختار بن أبي عبيد، وهذا كان يدعي ماذا؟ يدعي للمهدي من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدعو إلى المهدي من أهل البيت، فأقام على ذلك نحو 2 سنين. ثم سار مصعب بن الزبير أمير البصرة لأخيه فحاصره حتى، شوف مصعب بن الزبير أخو من؟ أخو عبد الله بن الزبير، حتى قتل في شهر رمضان 67، وانتظم أمر العراقي كله لابن الزبير، فدام ذلك إلى 71. فسار عبد الملك إلى مصعب فقاتله حتى قتله في جمادى الآخر منها، وملك العراق كله، ولم يبق مع عبد الزبير إلا الحجاز واليمن فقط. فجهز إليه عبد الملك الحجاج فحاصره في 72، إلى أن قتل عبد الله بن الزبير في جمادى الأولى 73. وكان عبد الله بن عمر في تلك المدة امتنع، تلك المدة اختلافات ومقاتلات، هذا خليفة هنا وهذا خليفة لم يبايع أحدا. سبحان ما الذي أدانا إلى هذه القضية؟ اجتمع الناس على عبد الملك بن مروان، امتنع أن يبايع لابن الزبير أو لعبد الملك كما امتنع أن يبايع لعلي أو معاوية. لم يبايع عليا ولم يبايع معاوية، وبايع يزيد بعد أن اجتمعت الكلمة على يزيد قبل ظهور من عبد الله بن الزبير خليفة، ثم بايع لمعاوية لما اصطلح مع الحسن. بايع الحسن حينما اصطلح مع الحسن ابن علي بن الزبير. مر عندنا حديث رقم 2704 حديث عبد الله حديث الحسن عن لما يقول استقبل الحسن بن علي معاوية بن أبي سفيان بجيش أمثال الجبال. شنو هذا التشبيه الشيخ محمد؟ هذا جبل كبير تقف انت هنا شوف ذي الجبل ما تشوفه مو صحيح، معناه جيش قوي جدا. فمعاوية هاله أمر الجيش الذي استقبل به الحسن بن علي بن أبي طالب معاوية، فقال له عمرو بن العاص قال له إن وراءك رجالا لا تولي حتى تقتل أقرانها. فقال له معاوية لو أن هؤلاء قتلوا هؤلاء وهؤلاء قتلوا هؤلاء من لليتامى من للأرامل؟ يقول الحسن عنها قال وكان خير الرجلين، أي أن معاوية أفضل من عمرو بن العاص. الشاهد يقول واجتمع عليه الناس وبايع لابنه يزيد بعد موت معاوية لاجتماع الناس عليه. متى بايع يزيد؟ حينما اجتمعت الكلمة على معاوية، ثم اجتمعت الكلمة على يزيد بايع يزيد، ثم امتنع من المبايع لأحد. هذا الاختلاف إلى أن قتل ابن الزبير وانتظم الملك كله لعبد الملك فبايع له حينئذ. فهذا معنى قوله لما اجتمع الناس على عبد الملك. وهكذا إذا يعني نحن سقنا القضية التاريخية لغرض يعني حتى نبرر صفحة عبد الله ابن الزبير. فيقول هنا يقول شهدت ابن عمر حين اجتمع الناس على عبد الملك قال كتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله. يا سلام، أجاد وأفاد من جودته وذكائه فلله دره. عبد الله بن عمر ماذا كتب؟ شوف حتى لا يغره الملك، كان يدخل عليه الحجاج يقول السلام على أمير المؤمنين وحامي حمى الدين من الشام شرقا إلى بحر الظلمات غربا، وهكذا. فشوف حتى ما تغر قاله قال إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين. فقدم اللقب الحقيقي أنه عبد الله مهما كان ومهما عظمت شوكته ومهما اتسع سلطانه في الأرض فهو عبد لله تعالى، فهو وما ملك ملك لله تعالى. فيقول هنا لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله، هذا تأكيد على أنه إنما يطيعه بما وافق الحق. ما استطعت أخذها منين؟ من تلقين النبي للصحابة في بيعة العقبة. وإن بني كم عدد بنيه؟ 10. وإن بني قد أقر بمثل ذلك، أي الذي أقررت به من السمع والطاعة. ثم قال البخاري حدثنا يعقوب بن إبراهيم وهو ابن كثير ابن أفلح العبدي مولاهم أبو يوسف الدورقي توفي عام 250 و200. قال حدثنا هشيم توفي عام 83 و100. هشيم بن بشير رآه أحد طلابه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال له عمن تكتب؟ قال اكتب عن هشيم. قال اكتب عنه فإنه نعم الرجل. قال أخبرنا سياره سيار بن أبي سيار وردان أبو الحكم العنزي توفي عام 22 و100. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي، طبعا عامر بن شراحيل الشعبي كان سجينا عند الحجاج، ولما احتاج عبد الملك بن مروان أن يرسل رسالة إلى ملك الروم اختار من؟ اختار عامر بن شراحيل الشعبي وهو في السجن. ولما ذهب أول استهزأ به بشكله، يعني رجل متواضع كان يريد شخصاته، لما كلمه تعجب بعقل عامر بن شراحيل الشعبي، فكتب له كتاب قال له أنا أحسدك أن في رعيتك مثل هذا. شوف هاي بداية الكلام، آخر الكلام قال وأنا أعجب من قومك كيف لا يولون مثله، يعني شوف مدحه في البداية ووجه فيه في النهاية. الشاهد أن عامر ملك الروم يقول هنا نعم عن جرير بن عبد الله اللي هو جرير بن عبد الله البجلي توفي عام 51، طبعا هذا كان من الصحابة الذين انمازوا بالجمال، انمازوا بالجمال. يقول عمر بن الخطاب قل إن جريرا يوسف هذه الأمة. ومر عندنا أن جرير قال ما صحبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، ما حجبني، ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. مر عندنا هذا، فهو من الخيار. وهؤلاء كانوا أشداء قومه، حتى أن عمر بن الخطاب قد استعملهم في الجهاد في العراق وأعطاهم ضعفا. قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطع والنصح لكل مسلم. شوف لقنه أيضا كما لقن أهل بيعة العقبة الثانية، وشقل والنصح لكل مسلم. النصح كلمة جامعة لكل خير، ولكن أنت المسلم تختار له ليس خيرا واحدا، أكو خير تستطيع أن تصله للمسلم عليك أن تصله. والنصح هو حيادة الحظ للمنصوح، تقول نصحت العسل إذا صفيته من الشمع وغيره، وتقول نصحت الثوب إذا خدته من غير خرق ولا نقص وهكذا. نعم. موقف عبد الله بن عمر. نعم. على الحديث اللي كان بالفتن من استشرف. من استشرفها؟ استشرفت. نعم. يعني ضبط الحديث بالضبط، فما راد يعني يوقع يعني ورعا منه. هو يمكن مقتنع بين عبد الله بن الزبير هو على الحق. نعم. بس ما راد يعني من باب الاحتياط. إيه، لأن هو الورع يعني ورع شيء يكون يحق لك أن تدخل فيه، لكن تتركه ورعا. يقول سفيان الثوري قال إنما سمي المتقون بالمتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى، ذلك الله خير. قال البخاري حدثنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاح الصير في أحد الأعلام، قال حدثنا يحيى وهو يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري قال حدثني عبد الله بن دينار قال لما بايع الناس عبد الملك كتب إليه عبد الله بن عمر إلى عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت، وإن بني قد أقر بذلك. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن مسلم اللي هو القعنبي قال حدثنا حاتم اللي هو حاتم بن اسماعيل بن ابي ابن حاتم بن اسماعيل بن ابي الكوفي سكن المدينه توفي عام 87 و100 عن يزيد بن ابي عبيد اللي هو مولى سلمة بن الاكوع توفي يزيد 47 و100. قال قلت لسلمة هذا الحديث ما لا يسمى من الثلاثيات بين النبي وبين البخاري ثلاثة من الرواة، وهو 21 من الثلاثيات. نعم. يحيى بن سعيد الأنصار توفي 44 و100، وهذا توفي 98 و100. والبخاري لا يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري وبينه واحد، دائما من يروي عن الأنصار بينه اثنين. أما القطان لما توفي 98 و100، يعني كان عمر البخاري كم سنة؟ 4 سنوات لما توفي القطان، فيروي عنه بواسطة واحد، فهنا يروي عنه بواسطة عمرو بن علي الفلاس. عن القطان بواحد؟ بواحد، وعن الأنصار باثنين. قال قلت لسلمة اللي هو سلمة بن الأكوع أبو مسلم الأسلمي على أي شيء بايعتم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت، أي نقاتل بين يديه ونصبر ولا نفر وإن قتلنا. هاي معنى البيع على الموت، والسبب معروف مر عندنا مرارا لما وشيع مقتل عثمان بن عفان. قال البخاري، طبعا هذا الحديث يعني جاء بشكل أوسع برقم 2960، طرف الحديث 2960 كان أوسع من هذا المذكور هنا. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء وهو الضبعي توفي 31 و200. قال حدثنا جويرية وهو ابن أسماء بن عبيد في 73 و100. عن مالك عن الزهري أن حميد بن عبد الرحمن أخبره، حميد بن عبد الرحمن بن عوف توفي 75 و100، أن المسور بن مخرمة، المسور بن مخرم ابن أخت عبد الرحمن بن عوف توفي 64، أخبره. والله احفظ الآن أن المسور بن مخرمة ابن أخت عبد الرحمن بن عوف أن الرهط الذين ولاهم عمر، طبعا هذا الحديث من الأحاديث العظيمة ونحن بأمس الحاجة إلى فهمه وحفظه لا سيما في هذا الزمن. الرهط هم ما دون العشرة من 3 إلى 9 الذين ولاهم عمر، لما طعن عمر قال ما أحد أحق بهذا الأمر من هؤلاء الرهط، فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن بن عوف لما طعن. فماذا الناس على عبد الرحمن؟ أي قصدوه، حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطأ عقبه، أي يمشي خلفه، وهي ابتلاء عن الإعراض، بمعنى عتب أحد من أولئك الخمسة أن لا يجي أحد خلفه، يعني كلهم اتبع من؟ عبد الرحمن بن عوف في هذه القضية. تفضل شيخ. جيد. يقول فجعل ذلك إلى عبد الرحمن، فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم، أي شيخي من أن الرهط الذي ولاهم عمر اجتمعوا في الإشارة جيد، إن الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا، أي تشاوروا في من يولون، جزاك الله خير. قال لهم عبد الرحمن لست بالذي أناسسكم على هذا الأمر، يعني لست بالذي أنازعكم هذا الأمر، ولكن احنا عندنا قاعدة لما أنت تكون في مكان وتجد من هو أولى منك عليك ماذا؟ أن تنسحب، لا تقول لا أنا أريد أتأمم وأنا أريد أكلم بالسجادة، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم، قال خلوني أنا من ضمن اللجنة الرئيسة في اختيار الخليفة. وهذا لما لا يكون له مطمع ماذا يصبح كلامه؟ يصبح كلامه مسموعا معلوما، تذهب عنه التهمة. قال لهم عبد الرحمن لست بالذي أنافسكم على هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم، فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن، يعني بكتلوا بالأمر ورأسوه في قضية الاختيار، أصبح ضمن اللجنة التأسيسية أو اللجنة العمومية. فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم، يعني أمرهم بالاختيار منهم، فمال الناس على عبد الرحمن قصدوه، حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يقع عقبه، كل الناس توجههم على عبد الرحمن باعتبار أصبح الرئيس في قضية الاختيار. وما للناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي، في 3 ليالي لابد اليوم الرابع يخرج للمسلمين خليفة وأخذوا بالقضية، حتى إذا كانت الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا عثمان عن هذه الليلة الرابعة، قال المسور طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل، يعني شوف الصحابة ما كانوا يفرطون في العمل الصالح، وهذا نايم وجعل يصير خالة صحيح، فضرب الباب حتى استيقظ، حتى استيقظ هذا المسور بن مخرمة يقول، فقال أراك نائمة، فوالله ما اكتحلت هذه الليلة بكبير نوم، إذا أنت نائم ما نام، ما اكتحلت هذه الليلة، اعتناية عن دخول النوم يفنى العين كما يدخلها الكفل، وهكذا ينبغي لمن تكلف النظر في أمر مهم من أمور المسلمين أن يهجر فيها نومه وأهله حتى يقضي حوائج الناس، أما يترك أمور الناس تعطيه الطباعة لا يطبعها وتعطيه الأوراق يضيعها وتعطيه الكتب يتلفها، هذا الأمر. يقول انطلق فادع الزبير وسعدا، وقت متأخر من الليل وقضية مهمة تهم مئات الألوف من المسلمين حين ذاك، انطلق فادع الزبير وسعدا، فدعوتهما له فشاورهما ثم دعاني، شاورهما كل واحد على حدة، فقال ادعوا لي عليا، أيضا وقت متأخر، فدعوته فناجاه حتى بهار النهار، بهار الليل أي انتصف وتراكم الظلمة، ثم قام علي من عنده وهو على طمع، أي على طمع يوليه، وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا، كان يخشى من علي بعض المخالفة، ثم قال ادعوا لي عثمان، فدعوته، هذا كل المسور بن مخرمة، فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح، يعني بقت القضية مستمرة أغلب الليل. فلما صلى للناس الصبح، طبعا هذا آخر يوم في ذي الحجة كان لعام 23، آخر يوم في ذي الحجة لعام 23 يوافق 6 نوفمبر 644 ميلادي. ثم قال ادعوا لي عثمان، فدعوته فناجاه حتى فرق بينهم المؤذن بالصبح. فلما صلى للناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر، فأرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار، وأرسل إلى أمراء الأجناد، وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر. فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال أما بعد يا علي، إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. يذهب إلى كل شخص يقول له إذا كان خلافة ليس لك من ترشح؟ يقول له رشح فلان. فأغلب الناس أغلب دول الخمسة من اختاروا عثمان. قال فلم، وكان يذهب بالأسواق يسأل الكبار والصغار والنساء والرجال. فلا تجعلن على نفسك سبيلا، أي في اختياري سبيلا أي ملانا. فقال أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعدها. قال لعثمان فبايعه عبد الرحمن، أول من بايع من؟ عثمان بن عفان. فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس، طبعا أول من بايع بعد عبد الرحمن بن عفو علي بن أبي طالب. ولذلك بعض الناس يلعنون هؤلاء، وبعض الفرق من الرافضة يلعنون علي لأنه بايع عثمان. وهذا المغلوط. فلذلك احنا لما نتعرف على الصواب ننجو من كثير من الأخطاء. فقال أبايعك على سنة رسول الله، فأبايعك على سنة رسول الله، على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده، أبي بكر وعمر. فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمين. أمراء الأجناد المقصود بهم قادة الجيش. أي أين أول شخص بعد عبد الرحمن بن عوف بايعه علي بن أبي طالب. نفذ عبد الرحمن بن عوف خطة الشورى بما دل على شرف عقله ونبل نفسه وإيثاره مصلحة المسلمين. شوف لا يستطيع أن يقول كلام مسموعا حتى يدفع عن نفسه الطمع. فآثر مصلحة المسلمين على مصلحته الخاصة ونفعه الفردي، وترك ذلك طواعية ورضا عن أعظم منصب قد يريده أهل الدنيا، يطمع إليه إنسان في الدنيا. ليجمع، لماذا صنع هذا عبد الرحمن؟ ليجمع كلمة المسلمين. وحقق أول مظهر من مظاهر الشورى المنظمة في اختيار من يجلس على عرش الخلافة ويسوس أمور الناس والمسلمين. فهو قد اصطنع من الأناة والصبر والحزم وحسن التدبير ما كفل له النجاح في أداء مهمته العظمى. وقد كانت الخطوات التي اتخذها على النحو التالي، أربع خطوات في غاية الجودة والإحكام. أولا بسط برنامجه في أول جلسة عقدها مجلس شورى في دائرة الذين حدده لهم عمر. وقالت أنت لما تقوم بأي عمل أو أي خطة ماذا تصنع؟ تصنع لنفسك برنامجا. احنا الأخوة اللي ذكرنا في قضية التفسير باللغة الأجنبية وضعنا لهم ماذا؟ خطة، أظنك طلعت عليها مكتوبة. نعم. بعد أن ذكرت مع عصرية كاملة اتصلت مع عدل حتى جاءتني زوجي قالت ما هذه المكالمة الطويلة؟ قلت لها ليست مكالمة إنما هي مكالمات. نعم. فأول قضية بسط برنامجه في أول جلسة عقدها مجلس الشورى في دائرة الذين حدده لهم عمر، وبذلك أمكنه أن يحمل جميع أعضاء مجلس الشورى على أن يدلوا برأيهم، فعرف مذهب كل واحد منهم ومرماه، فسار في طريقه على بينة من أمره. ثانيا خلع نفسه وتنازل عن حقه في الخلافة ليدفع الظنون ويتمسك بالعروة الوثقى. ثالثا أخذ في تعرف نهاية ما يصبو له كل واحد من أصحابه وشركائه في الشورى، فلم يزل يقلب وجوه الرأي معهم حتى انتهى إلى جمع الآراء فاز عثمان برأي سعد بن أبي وقاص ورأي الزبير بن عوام، يعني من هؤلاء الخمسة البقية. رابعا أخذ في تعرف رأي من جلس وراء مجلس الشورى من خاصة الأمة وذوي رأيها ثم عامتها وضعفائها، فرأى أن معظم الناس لا يعدلون أحدا بعثمان فبايع له وبايعه الناس. شوف ماذا قال الذهبي في السير فيما يتعلق بعبد الرحمن، قال: ومن أفضل أعمال عبد الرحمن عزل نفسه من الأمر وقت الشورى، واختياره للأمة من أشار به أهل الحل والعقد، فنهض في ذلك أتم نهوض على جمع الأمة على عثمان، ولو كان محابيا فيها لأخذها لنفسه أو لولاها ابن عمه وأقرب الجماعة إليه سعد بن أبي وقاص. خيار صار. بقي حديثان ثم نختم المجلس بإذن الله تعالى. قال: باب من بايع الناس مرتين، أي باب من بايع الناس مرتين، من بايع الناس مرتين لغرض أن يتألفهم. طبعا الحديث السابق فيه فوائد عظيمة، لكن من فوائده فيما يتعلق بالجانب الفقهي أن الشركاء في الشيء إذا وقع بينهم التنازع في أمر من الأمور يسندون أمرهم إلى واحد ليختار لهم بعد أن يخرج نفسه من الأمر. يعني إحنا تجار ذهبنا في مكان وغلق الطريق، ثم الطريق لا يفتح إلا كل يوم لواحد، وإحنا خمسة وستة، وأردنا أن من الذي أول من يخرج، يأتي إنسان يخرج نفسه هو ثم يختار الأفضح للقضية، وهكذا فيستفاد منها في أمور متعددة جدا. فقال البخاري: باب من بايع مرتين، أي في ساعة واحدة. إحنا تقدم عندنا في صلح الحديبية أن ثمة صحابي بايع النبي مرتين، من هو؟ عبد الله بن عمر بايع النبي صلى الله عليه وسلم من باب المسارعة إلى العمل الصالح، ولما اغتسل أبوه وجاء بايع مع أبيه. عندنا هذا شخص آخر بايعه النبي مرتين. يقول البخاري: حدثنا أبو عاصم اللي هو النبيل الضحاك بن مخلد عن يزيد توفي عام 210 و200، عن يزيد بن أبي عبيد مر عندنا قريبا أنه توفي عام 47 و100، عن سلمة اللي هو سلمة بن الأكوع صاحب المقولة النفيسة، يقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الربع. ما المقصود باليوم يوم الربع؟ هذا مثل يضرب على البخيل واللئيم والشحيح، يأتي فيحلب ناقته ويضع فمه تحتها حتى لا يسقط منها قطرة، وحتى لا يستمع الجيران إلى تشخيط الحلب فيطمعون بحليبهم. فهذا واحد سرقت ابن النبي وجاء 30 راميا سرقوها، فأدركهم لوحده يرميهم بالنبل وكان راميا، وكان يقول: اليوم يوم أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، حتى أعادها جميعها. ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكن بمجموعة ثم يذهب إليهم، يعني يتوقع، قال: لم يعدوا المكان الفلاني، فطلب من النبي أن تقوم مجموعة ويذهبون ليقاتلهم ويقتلهم. قال لهم: لفت فأسجح. فإذا هذا من الشجعان، ما لفت فأسجح، يعني أنت خلص يعني سويت الغانم وزيادة بعدها يعني. ومر عندنا في الدرس السابق أن سلم بن الأكوع كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه يعني في الحرب عطاء الفارس والراجل، وكان يسبق، يعني كان في فرسه، كان في عدوه في ركضه يسبق الفارس وهكذا. فيقول هنا: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجر، أي بالحديبية شجرة الرضوان. فقال لي: يا سلمة، ألا تبايع؟ قلت: يا رسول الله، قد بايعت في الأول. قال: وفي الثاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم طالب منها أن يبايع مرتين. طبعا المهلب الذي بصفرة شارح الصحيح وليس المهلب صاحب بني مروان، يقول: هذا لشجاعته، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايعه أكثر من مرة من أجل أن يبايع الناس، وهذا غير صحيح، هذا الأمر غير صحيح. أراد النبي صلى الله عليه وسلم الملاطفة معه، فإنه كان رجلا فقيرا وكان سائسا لفرس أبي طلحة. ونظير هذه الملاطفة الملاطفات كثيرة جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه يوم ذي قرد على ناقته، مع أنه كان يمكن أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من أحد آخر أن يردفه خلف دابته، فأردفه النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المرات ملاطفة معه، كما لاطف محمود بن الربيع في المج التي مجها معهم. ولذلك هؤلاء الضعفاء والفقراء والمنكسرة قلوبهم، ينبغي العناية بهم أكثر من غيرهم. أما أن يتواضع الإنسان لغني أو يتواضع الإنسان لصاحب منصب، فهذا كان أهل الزهد أبعد الناس عن هذا. حتى قال سعير بن الخنف قال: ما رأيت الأميرة والغني يعني أذل منهم في مجلس سفيان الثوري. وهكذا، والإمام النووي يسوق أثرا يقول: من تواضع لغني لغناه ذهب ثلث دينه. ومن يقرأ مطلع سورة عبس وتولى يدرك أن الإنسان عليه أن يلاطف هؤلاء الفقراء. بل تجد في سورة هود وفي سورة آل عمران كيف أن الله سبحانه وتعالى بين له أن هؤلاء الضعفاء لا يطردون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. ثم قال البخاري وهو آخر حديث في مجلسنا هذا: باب بيعة الأعراب وهم سكان البادية. حدثنا عبد الله بن مسلم اللي هو القعنبي عن مالك وهو صاحب الموطأ عن محمد بن المنكدر قال: أبو حاتم كان من سادات القراء لا يتمالك البكاء إذا قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقصة معروفة: بينما هو ذات ليلة قائما يصلي فكثر بكاءه حتى فزع له أهله وسألوه فاستعجم عليهم وتمادى في البكاء، فأرسلوا إلى أبي حازم. من أبو حازم هذا؟ سلمة بن دينار. فجاء إليه فقال: ما الذي أبكاك؟ قال: مضت بي آية. قال: وما هي؟ قال: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. نعم. فبكى أبو حازم فاشتد بكاؤهما. فالشاهد بأن محمد بن المنكدر واحد من أولئك الكبار العظام. يقول هنا عن محمد بن المنكدر: توفي عام 31 و100. عن جابر بن عبد الله أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصابه وعك، أي أصاب مرض بالمدينة حينما جاء. أنتم تعلمون بأن المدينة كانت موقومة حتى تمرض أبو بكر وتمرض بلال، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقل حماها إلى الجحفة. فهذا الرجل أعرابي جاء بايع النبي صلى الله عليه وسلم على نصرة النبي، وكان الناس يهاجرون للنبي وجوبا نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل بايع النبي ثم تمرض فقال: أقلني بيعتي. فأبى. لماذا أبى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه لا يعينه على معصية، لأن نصرة النبي كانت واجبة. فإذا أعانه على هذا يعني أعانه على عدم نصرة النبي، يعني أعانه على ترك الواجب. ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى فخرج. هذا الرجل يعني خرج عاصيا، عاصيا الله ورسوله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة كالكير تنفي خبثها، أي أنها تنفي من لا خير فيه، أن هذه المدينة تنفي من لا خير فيه. قال: المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها، ينصع طيبها أي يظهر طيبها. الحديث هذا انتهى، هذا المجلس الرابع من مجالس كتاب الأحكام. الدرس القادم بإذن الله تعالى نتحدث بإذن الله تعالى، المجلس الأخير يكون من مجالس الأحكام، نستمر بإذن الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم.